اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في كل مكان، أيها المسلمون والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه القناة، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا، ينفع الله فيه المتكلم وينفع الله فيه السامع، في برنامجكم الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج التي عنوانها رحمة للعالمين، أتدرون من هو الذي جعله الله رحمة للعالمين؟ إنه سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة لجميع العالمين. من العالمون؟ إنهم الإنس، إنهم نحن، إنهم الجن، إنهم الخلق جميعا، حتى الملائكة. رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة له، حتى الجبال والأشجار والأنهار والبهائم والحيوانات، رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة له، لأن العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، كل ما سوى الله من عالم علوي أو عالم سفلي في هذه الأرض وهذه الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المطلبي، الذي قال مخبرا: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجبهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا قبيلة نبينا عليه الصلاة والسلام، نعرفه ونعرف أباه ونعرف عشيرته ونعرف قبيلته صلى الله عليه وسلم، واصطفى من قريش بني هاشم، وهاشم جد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، واصطفى من بني هاشم بني المطلب، واصطفاني من بني المطلب فأنا خيار من خيار، يقوله عليه الصلاة والسلام. نبينا رسالته رحمة للعالمين، بعثه الله بماذا؟ بالدين الخاتم، بدين الإسلام. أنزل الله عليه أفضل كتبه وأحسن كلامه، إنه عنوان فخرك أيها المؤمن، إنه معجزة نبينا الخالدة إنه القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المعجزة الخالدة هي عنوان رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وعاؤها التي هي رحمة للعالمين. أنزله على قوم بلغاء فصحاء، كلامهم أحسن الكلام، تعبيرهم أحسن التعبير، لا أحد أجمل منهم في البيان ومقدرة عليه. تحداهم أن يأتوا بمثله ولو أعان الإنس والجن بعضهم على بعض. قال الله جل وعلا متحديا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. لما عجزوا عن هذا تحداهم ربي أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، لأنهم زعموا أن القرآن أساطير الأولين وأنه اختلاق اختلقه الرسول من عنده. فتحداهم ربي: أنتم أيها البلغاء، يا معاشر الفصحى، ايتوا بعشر سور من القرآن مفتريات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا أيضا، فنزل التحدي في سورة البقرة في المدينة على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، مثل القرآن ولو من أقصر سوره. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا. كيف نبينا عليه الصلاة والسلام في رسالته رحمة للعالمين؟ بعث الله نبينا بعد بعثة عيسى لقومه، وقبله موسى لقومه. بعثه الله جل وعلا يحل لنا الطيبات، فكل ما أحله الرسول لنا طيب، ويحرم علينا الخبائث، فكل ما حرمه علينا عليه الصلاة والسلام فهو خبيث مستخبث مستقدر، إما خبث معنوي أو خبث حسي. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. رفع الله الحرج عنا لأنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نبينا رحمة للعالمين في هذه الرسالة لأنها قامت على توحيد الله. لا نعظم تعظيم عبادة غير الله ولا نستطيع، أما عبادة الله وتوحيده فأمر مستطاع مقدور عليه مأمور به من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أننا أمرنا أن نعبد معبودات كثيرة، كيف نصلح بينها؟ كيف نتوافق في عبادتها؟ هذا أراد شيء وهذا المعبود أراد شيئا آخر، كيف نوفق؟ لكن التوحيد أن نعبد الله، وهو أعظم ما يكون رحمة للعالمين، لأننا نعبد إلها واحدا نعظمه حق التعظيم، ولا نتعارض ولا نزدوج ولا نتناقض ولا يسيء عبادة هذا معصية الآخر. ما معنى شهادتنا بأن محمد رسول الله؟ كل المؤمنين، جميع المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. ما معناها؟ سلوا أنفسكم، اسأل نفسك أنت، ما معنى أيها العبد الموفق أنك تشهد أن محمد رسول الله؟ ما معنى شهادتك أيتها المرأة أيتها الموفقة أن محمد رسول الله؟ ستجدون أن كثيرين سيخطئون في معناها. أحسن ما رأيت في معنى هذه الشهادة أربع كلمات جمعها وقررها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في معنى هذه الكلمة من ثلاثة الأصول. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، عدوا معي، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. كل خبر جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدقه، لأنه هو الذي قاله وهو المبلغ عن الله. وطاعته فيما أمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ثالثا: اجتناب ما نهى عنه وزجر. كل ما نهاك عنه نبيك أو زجرك عنه تتقيه وتتجنبه، كل ما حذرك منه ابتعد منه. واجتناب ما نهى عنه وزجر. الأمر الرابع وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله على وفق ما شرعه نبيك. بهذه الأربع تحقق الشهادة بأن محمد رسول الله، وعندئذ تكون رسالة رسول الله عليك رحمة عليك أنت وعلى العالمين إذا قاموا بهذا الأمر. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعرب بعدما كانوا في جاهلية جهلاء ووثنية حمقاء، أحدهم يعبط إلهه يصنعه من عبيط التمر، من العجوة، من التمر، فإذا جاع ودقه الجوع أكل ربه الذي عبده، جاهلية جهلاء. فرحم الله الخلق بهذه الرسالة، رسالة من؟ رسالة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله به البهائم، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة في حائط من حيطان المدينة، والحيطان هي المزارع، مزارع النخل، ويسقونها بنضح الماء من الآبار بواسطة الإبل. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يسير اتخذ جانبا فذهب إلى بعير مما يسقى عليه ويسنى عليه، فأصغى إليه فقال: أين صاحب هذا البعير؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إن بعيرك يشكوك أنك تحمله ما لا يطيق، فاتق الله فيه. لما؟ لأن رسولنا رحمة لهؤلاء البهائم صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رحمة حتى في الجماد. كان في خطبته عليه الصلاة والسلام يتكي على جذع نخلة يابس بالي، فصنع له المنبر فخطب عليه، فلما رقى ليخطب على المنبر سمع لهذا الجذع ساق النخلة البالي أنين كأنين العشار صغار الإبل، كأنين المرجل القدر إذا طبخ. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجذع فضمه واحتضنه حتى هدأ وسكن. يا لله، جذع جامد بالي يابس يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الأحياء، نحن المكلفون، فينا من الغلظة والقسوة ما نجافي رسول الله بمجافاة دينه وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. إن هذه مصيبة، يجب أن يكون المؤمن والمؤمنة أعظم شوقا يا رسول الله، ولا يتأتى هذا إلا باتباعه على دينه الذي جعله الله رحمة للعالمين. إن الله بعث نبينا رحمة حتى للمعاندين والكفار، رحمهم عليه الصلاة والسلام، جاهدهم رحمة فيهم. قال لأهل مكة لما دخلها فاتحا وقد عذبوه وآذوه وقتلوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأن الله رحم به الخلق عليه الصلاة والسلام بهذه البعثة، بهذه الرسالة، بهذا الإسلام والإيمان، بهذا القرآن الذي أنزله عليه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك حقا المنقادين لدينه وسنته صدقا، الذين استقاموا على شريعته حتى يموتوا على ذلك. إنك أكرم مسؤول لنا ولكم ولوالدينا أجمعين، إنه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع. مَتَاعُ الْغُرُورِ.